الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب المناسك، باب محظورات الإحرام، أي المحرمات بسببه، وهي أي محظوراته تسعة. أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإن الإحرام بالحج أو العمرة عبادة من العبادات إذا تلبس بها الإنسان منع من أشياء حرمت عليه وصارت محظورة، أي ممنوع من إتيانها. فالحظر هو المنع، معنى محظورات الإحرام أي الممنوعات بسبب الإحرام أو التي يحرم على الإنسان اقترافها ما دام محرما. ذلكم أن الإنسان إذا تلبس بعبادة هي الحج أو العمرة حرم عليه كثير من المسائل التي كانت تباح له قبل ذلك، وهذا الإحرام هو الذي حظر هذه الأشياء ومنع من اقترافها. والمحظورات في الإحرام تسعة أنواع، أو أنواع تسعة. أشار إلى الأول منها فقال: حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع. فإزالة الشعر من جميع البدن، سواء كان الرأس أو شعر الوجه أو شعر الأبط أو شعر الصدر أو شعر الذراع أو الساق أو غيرها، من أي موضع من بدن الإنسان من حين يتلبس الإنسان بالإحرام، فإنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره. وهذا التحريم لأخذ الشعر بلا عذر، وأما بعذر فإنه يجوز له مع الفدية، يجوز له إذا كان معذورا فتضرر بوجود الشعر على رأسه أو بوجود الشعر في موضع من بدنه، فإن له إزالته وعليه الفدية مع ذلك. والدليل على تحريم حلق الشعر أو إزالته قول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي حتى تتحللوا وتبدأوا في أعمال التحلل، فحينئذ يجوز حلق الشعر. وبلوغ الهدي محلة هو أن يكمل الإنسان نسكه في العمرة إذا كان ساق هديا للعمرة، أو يوم العيد إذا كان حاجا. والثاني تقليم الأظافر أو قصه من يد أو رجل بلا عذر، فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية، وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا. قال: الأمر الثاني من محظورات الإحرام تقليم الأظفار، قص الأظافر أو قطعها بالأسنان أو بغير ذلك، فإنه يحرم على الإنسان من حين إحرامه أخذ شيء من أظفاره، سواء كانت أظفار اليد أو أظفار الرجل، ويحرم عليه ذلك بلا عذر. أما إذا كان معذورا فإنه يجوز له وعليه الفدية، أي فدية تقديم الأظفار. ثم أشار بعد ذلك إلى مسألة، قال لو أن إنسانا خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية. يعني لو أن إنسان انكسر في عينه شعرة فإن له إزالتها، أو انكسر ظفره وصار متدليا فإن له أن يزيله، لأن هذا في الأصل زال بسبب غير فعله، فله أن يكمل ذلك لإزالة الأذى عنه ولا فدية عليه. أو زال مع غيرهما، كما لو أن إنسان انقطع رأس إصبعه فإن معه الظفر ففي هذه الحال لا شيء فيه، أو انقشع جزء من الجلد ومعه شيء من الشعر فهذا لا شيء فيه، لأن هذا ليس إزالة للشعر وإنما هو إزالة لما هو دونه وأقرب منه فلا فدية فيه. ثم بعد ذلك قال إذا أن إنسان حصل له أذى بجروح أو قمل ونحو ذلك كشدة صداع أو شدة حر ونحو ذلك، فقام وأزال شعره من أجل هذا الأمر، فإن عليه الفدية، عليه الفدية ويسقط عنه الإثم بسبب العذر والحاجة أو الضرورة. ومن حرق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدا، ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. قال ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدا. لو كان إنسان جالس وجاء شخص وحلق، بدأ يحلق شعره وسكت هو لم ينهه ولم ينكر عليه، فإن معنى هذا أنه إقرار، إقرار لهذا العمل فعليه الفدية. أو جاء شخص واستأذنه في حلق شعره فأذن له بذلك فإن أيضا عليه الفدية، لأن هذا التصرف كان بإقرار منه وموافقة فعليه الفدية وهو آثم بهذا العمل إذا لم يكن معذورا، أي إذا لم يكن الحلق لأجل عذر يبيح له إزالته. ثم أشار إلى مسألة تشكل على كثير من الناس، وهو غسل الرأس، هل يجوز للمحرم أن يغسل شعر رأسه، وهل يجوز للمرأة أن تغسل شعر رأسها؟ قال نعم يجوز، ويجوز أن تستعمل شيئا من المنظفات غير المعطرة مثل السدر والصابون الذي ليس فيه طيب، الصابون غير المعطر أو الشامبو غير المعطر يجوز للإنسان أن يستعمله ولو كان محرما، ولا شيء عليه في ذلك، لكن عليه أن لا يبالغ في دلكه لئلا يتقطع أو ينقلع منه شيء. من حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين شعرتين أو بعض شعرتين وطعام مسكينين وثلاث شعرات فعليه دم. بعد هذا قال إذا أن إنسان حلق شعرة واحدة فعليه كفارة إطعام مسكين، وإذا حلق شعرتين فعليه كفارة إطعام مسكينين، وإذا كانت ثلاث شعرات فعليه فدية. إذا كانت ثلاث فعليه فدية يخير فيها بين ذبح شاة وصيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين. أو قلم ظفرا فطعام مسكين، أو ظفرين فطعام مسكينين، أو ثلاثة فعليه دم، أي شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وإن حلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبه. قال أيضا يقال هذا الكلام في الظفر، فإذا أن إنسان قلم ظفرا واحدا فعليه إطعام مسكين، وإذا قلم ظفرين فعليه إطعام مسكينين، وإذا قلم ثلاثة أظافر أو بعض ثلاثة أظافر يعني من كل ظفر نصفه فعليه فدية، أي فعليه فدية يخير فيها بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق ففدى. بعد هذا قال وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت، يعني لو أن إنسان خلل شعره وهو يغسله وشك أنه سقط منه شيء بسبب هذا التخليل فيقول إنه يستحب له. والقول الآخر ولعله هو الراجح أن مثل ما يسقط بالتخليل في شعر الرأس أو اللحية أنه لا يجب فيه شيء لأنه شعر ميت، كل ما في الأمر أنه انزاح من محله بسبب التحريك، وإلا فهو ميت ومنقلع من أصله فلم ينقلع بسبب التخليل، وإنما كان منقلعا قبل ذلك والتخليل حركه من مكانه وأخرجه، فقالوا إنه لا شيء عليه في ذلك، فلا كثير ولا قليل لو خرج منه شيء عند تخليل شعر رأسه أو شعر لحيته ونحو ذلك. سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا قرطاسا وطين وطين ونورة وحناء، أو عصبه بسير أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصقه. النوع الثالث من محظورات الإحرام خاص بالرجل، يعني خاص بالذكور دون الإناث، وهو تغطية الرأس، فالرجال والذكور عموما رجالا وصبيانا يمنعون من تغطية رؤوسهم حال الإحرام، فإن غطى رأسه بشيء ملاصق فإن عليه الفدية سواء كان ما غطاه به مما هو معتاد مثل العمامة والغترة والطاقية ونحو ذلك، أو ليس معتادا كما لو غطاه بورق أو كرتون أو مظلة أو طين أو نورة أو حنة أو عصبه بلفافة فكل هذه يمنع منها الرجل. قال او استظل بمحمل، يعني انسان جلس تحت محمل ولاصق المحمل رأسه، سواء كان راكبا او لا. ثم قال ولو لم يلاصق، والقول الاخر ولعله هو الارجح ان الممنوع من ذلك هو الملاصق، واما غير الملاصق فانه لا يمنع منه الانسان. فلو كان انسان استظل بسقف السيارة وكان رأسه قريبا من سقف السيارة، او استظل بخيمة وكان رأسه قريبا منها لكن لم يلاصقها، فلا شيء عليه في ذلك، انما الممنوع هو الملاصق، واما غير الملاصق فانه لا يمنع منه. قال ويحرم ذلك بلا عذر، اي يحرم على الانسان ان يغطي رأسه بملاصق اذا لم يكن معذورا، اما اذا كان معذورا فانه لا يحرم عليه. ومثل ذلك ما لو حمل متاعه على رأسه فانه لا شيء عليه، ولهذا قال لا ان حمل عليه، يعني لو ان انسان حمل فراشه او شنطته ونحو ذلك على رأسه وهو في حال احرام فانه لا بأس بذلك، لأنه ليس مقصوده هو الاستظلال أو تغطية الرأس، وإنما مقصوده هو حمل متاع. الرابع لبسه المخيط وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا. المسألة الرابعة من المحظورات هي لبس المخيط بالنسبة للرجال أيضا، ومن في حكمهم وهم الصبيان من الذكور، فالذكور يحرم عليهم أن يلبسوا مخيطا. والمراد بالمخيط هو ما كان على هيئة مخيوط على قدر البدن، أي أنه يلبس على شكل مفصل مناسب للبدن كالقميص والثوب والسراويل ونحو ذلك. وأما إذا لم يكن لبسه له على هيئة مخيوط فلا بأس به، فلو أن إنسانا خلع ثوبه ولفه على جسمه لفا فإنه لا بأس بذلك، لأنه لم يلبسه على هيئة الخياطة. ولو أن إنسانا أخذ عباءته أو مشلحه ولفه على جسمه لفا ولم يلبسه اللبس المعتاد فلا بأس بذلك. فالممنوع أن يلبس المخيط على هيئة الخياطة، يعني يكون مخيوطا على قدر البدن، هذا هو المراد بالمخيط. ولا يعقد رداءه ولا غيره إلا إزاره ومنطقته وحميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد، وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس سراويل، إلا أن يجد ولا فدية. قال ولا يعقد عليه رداءه ولا غيره إلا إزاره ومنطقة وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد. يعني أن الإنسان يتزر بالإزار يلفه على جسمه ويعقده لئلا يسقط ولئلا يؤذيه. وأما الرداء فإنه لا يعقده، هذا هو السنة وهذا هو العمل المشروع في استعمال الرداء والإزار. أما ما يحتاج إلى ربط منه مثل المنطقة أو الهميان، يعني الحزام أو الكمر الذي يربطه على وسطه لأجل أن يجعل فيه النقود، فلا بأس بذلك إذا كان محتاجا لهذا. قال وإن لم يجد نعلين لبس خفين، ونحن مر بنا أن الرجل يحرم في إزار ورداء أبيضين ونعلين. إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين عند عدم وجود النعل. قال أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية. إذا أن الإنسان لم يجد إزار فإن له أن يلبس السراويل حتى يجد الإزار، فإذا وجد الإزار وجب عليه إزالة السراويل ولبس الإزار ولا فدية عليه، لأن الخفين والسراويل مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمر، مما رخص فيه آخر الأمر في حجة الوداع، بقول صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد خفين نعلين فليلبس الخفين. وكان في السابق قال وليقطعهما أسفل من الكعبين. خامس الطيب، وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل وشرب أو ادهن أو اكتحل أو استعط بطيب أو استعط أو استعط بطيب أو طيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أتم وفدا. النوع الخامس من المحظورات الإحرام قال هو الطيب، فيحرم على الإنسان ما دام محرما أن يمس الطيب في بدنه أو في ثوبه أو استعماله في الأكل أو الشرب أو يدهن به أو يكتحل أو يشمه قاصدا لذلك، فكل هذا من محظورات الإحرام. فالإنسان إذا كان محرما لا يجوز له أن يمس طيبا، لا صابون ولا يطيب ثيابه ولا يطيب بدنه ولا يضع في الشراب طيب كماء الورد ونحوه أو يضع في الطعام شيئا فيه مادة طيب، فكل هذا ممنوع منه المحرم. قال أو تبخر بعود ونحوه، ولو كان بخور الكعبة فلو أنه رأى أحدا يطوف بالمطاف ومعه بخور فلا يجوز له أن يقصد شمه، لا يجوز له أن يقصد شمه، إن مر به وشمه من دون قصد فلا شيء عليه، لكن أن يقصد شمه فهذا هو الممنوع منه. من الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج ونيلوفر وياسمين وبان وماء ورد، وإن شمها بلا قصد ومس ما لا يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية. ثم ذكر أنواع الطيب كانت موجودة في عهد المؤلف رحمه الله، فذكر منها المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس والورد والبنفسج وعدد من أنواع الطيب، فيقول إنه لو شمها بدون قصد فإنه لا فدية عليه ولا إثم عليه، أو مس شيئا لا يعلق، يعني لمس أعواد البخور، فهذه لو مسها الإنسان لا يتعدى منها رائحة ولا يتعدى منها شيء إلى من مسها، فهذه لا يؤثر، بخلاف المواد السائلة كالدهن ونحوه أو بعض أنواع الطيب التي إذا مسها الإنسان علقت رائحتها به، فالشيء الذي لا تعلق رائحته لا بأس بمسه مثل أعواد البخور، وكذلك قطع الكافور، ومثل شم الفواكه ونحو ذلك، فإن هذه لا تؤثر ولا تسمى طيبة، أو الشيح أو أنواع من الريحان ونحو ذلك. قال أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية، لأن إنسان دهن شعره بدهن غير مطيب ليس فيه طيب، فهذا لا بأس باستعماله لعدم وجود الطيب فيه. السادس قتل صيد البر أو اصطياده، وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط، ولو استأنس بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت ولو تولدت منه، أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحضر. بعد هذا إشارة إلى النوع السادس من المحظورات وهو قتل الصيد. المراد بالصيد هو ما يؤكل لحمه من الطيور والحيوانات البرية، كالغزال والظبي وحمار الوحش والنعامة والحمامة وما شابه ذلك والأرانب ونحوها. فالمراد بالصيد هو ما يجوز أكل لحمه من طيور وحيوانات البر، فهذا صيد، فلا يجوز للمحرم أن يصطاده أو يقتله، فإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس فإن عليه الفدية وعمله محرم. قال والاعتبار بالأصل، فالحمام أصله بري، ولو أن جملا أهليا استوحش فاصطاده إنسان فلا يؤثر لأن أصله أهلي، فالإبل والبقر والغنم أهلية وهي بهمة الأنعام فيجوز قتلها للمحرم وغير المحرم، فلو أنها توحشت وصارت وحشية صارت تعيش في البرية وصارت مستوحشة فالعبرة بأصل هذه الحيوانات وهو أنها أهلية وليست وحشية، وكذلك البري إذا تأهل فالعبرة بأهل أصله، فالحمام لو صار أهليا فالعبرة بأصله وهو أنه بري، فلو تأهل الحمام فقتله إنسان فلا يجوز فعليه الفدية، مثل ذلك حمام الحرم فإنه أهلي فلا يجوز لأحد أن يقتله ولو قتله فعليه الفدية. قال ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغريبا للحظر. يعني لو أنه تولد صيد أو تولد حيوان من صيد وغير صيد، كما لو نزى غزال على عنز فولدت، فإن هذا الولد يغلب عليه جانب الصيد فيعتبر صيدا تغريبا لجانب الحظر. أو تلف الصيد المذكور في يده أو بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة أو بجناية دابة وهو متصرف فيها فعليه جزاؤه. يقول لو تلف الصيد بسبب هذا الإنسان أو بمباشرة فعليه جزاؤه. لو تلف بالمباشرة مثل أن يرميه ويقتله أو يذبحه بسكين فهذا تلف بمباشرة، أو بخنقه له ونحو ذلك. وأما التسبب كما لو حفر له حفرة فسقط فيها